سنة إلى سنة حكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز تقديم إبداء ومنع حين يسر جسالي وفور فرعد لبياني كإذا مفعل كان خبرا وصوصي تسلم له منحصرا وكان مستقل بلا ابتداء والذي في صدق من لمجدا ونحو عندي ذهاب ولوطر متسلم فيه تقدم الخبر كإذا كان عليه مؤمر من يعلم من يخبر كإذا يستجيب التصديق كمن أن عنده نصيرا وخبرا الصور قدم أبدا كما لنا إلى اتباع أحمدا ثم يعلم جاهز كما تقول زيد بعد من عندكما ومثل الكتاب زيد التنمير تزيد نصف لي عنه بالعبيد وبعد ان بلغ الجوانح الخبر حزر في الصيامي تصدقا وبعد ان يتلف غنى بمثل كل صنيع وتصنع وقد كان يكون خبرا عن الذي خبره قد اجبر فتضمن ادى مسيئا واتل فاليها حكم مطلع الكتاب واخبروا بثنيه او بيقرا اما يكفي من صنع الشعراء كان اخبرتهم. المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على أحكام المبتدا والخبر. الآن إن شاء الله نتكلم على أحكام الترتيب بين المبتدا والخبر، لأن المبتدا أصله أن يكون مقدما والخبر أن يكون مؤخرا، هذه هي القاعدة. علاش المبتدا أصله أن يكون مقدما؟ لأنه يبتدأ به محل الابتداء، ابتداء الفائدة، منه تبتدأ الفائدة. والخبر لماذا يكون متأخرا؟ لأنه محط الفائدة، به تنتهي الفائدة. المبتدا أولا والخبر آخرا. المبتدأ به تبتدئ الفائدة، والذي تبتدئ به الفائدة سيكون هو الأولي، والخبر به تنتهي الفائدة، والذي تنتهي به الفائدة يكون هو الأخر. إذن زيد قائم، زيد هو المبتدأ، قائم هذا الخبر. الحمد لله، الحمد هو المبتدأ، لله متعلق بالخبر هو الخبر. الرحمن علم القرآن، الرحمن هو المبتدا، علم القرآن هو الخبر. الإمام خاطب، إذن الإمام هو المبتدا، خاطب هو الخبر. واضح العبارة؟ واضح. فإذا المبتدا أصله أن يبتدأ به، علاش؟ لأن به تبتدئ الفائدة، والخبر هو الآخر لأن به تنتهي الفائدة. قال مصنف هذه القاعدة: والأصل في الأخبار أن تؤخر. والأصل في أخبار، هذه الأخبار اللي يقولوا لها للصغر شي يقول معنى، والأصل في كل خبر، ماشي المبتدا لا في ما كان خبر، وأصل في كل خبر أن يتؤخر، أن يكون مؤخرا. في خبر مبتدا يتأخر، خبر كان يتأخر، خبر إن يتأخر، خبر ما ولي وليت يتأخر، خبر كان وأخواته يتأخر، كل شخص يتأخر. ولهذا المصنف قعد هذه القاعدة، والأصل في كل خبر التأخير. والمراد بالأصل هنا الأصل الأرجح والأغلب، هذا هو المراد هنا، لأن الأصل عنده بزاف المعاني، لأن كاين الأصل في اللغة ما ينبني عليه غيره، هذا ما يناسبش هنايا. كاين الأصل في الأصول بمعنى القاعدة والاستصحاب والمقيس عليه والدليل، هذه المعاني لا تناسب هنا، ولكن الذي يناسب هنا هو هذا، هو الأغلب والأكثر، معنى في الغالب وفي الكثير وفي الأحوال الأغلبية وفي الأحوال الأكثرية هو الخبر يكون مؤخر. ومعنى إذن في الأحوال الأغلبية يمكن يتقدم؟ يمكن. فإذا الأصل هنا واش يمكن نفسره بالقاعدة؟ نفسره بالمستصحب؟ نفسره بالمقيس عليه؟ هنا نفسره بهذا المعنى اللي قلنا، وهو الأغلب والأكثر، والأصل أي الأرجح والأغلب في كل خبر أن يؤخر. وعلاش؟ لأن الخبر محكوم به، والمحكوم به يكون بعد المحكوم عليه، وأن الخبر صفة في المعنى والصفة تكون بعد الموصوف، وأن الخبر به تنتهي الفائدة وانتهاء الفائدة يكون بعد ابتدائها، هذه هي العلل التأخير. السلام عليكم. إذا لماذا الأصل في الأخبار أن تؤخر؟ لأنه محكوم به، وشأن المحكوم به أن يكون بعد المحكوم عليه، ولأنه صفة وشأن في الصفة أن تكون بعد الموصوف، ولأن به تنتهي الفائدة وانتهاء الفائدة يكون بعد ابتدائها. إلا أنه هو ماشي في الصفة من كل وجه، لأن الصفة في الحياة ديالها عمرها ما يمكن تقدم على الموصوف، والسوجد الصفة قبل الموصوف كاينة في اللغة العربية؟ ما كايناش، معنى ما يمكنناش نوجدو حنا جاء زيد العاقل وجاء العاقل زيد والعاقل يكون نعس، ما يمكنش، فهمنا؟ واش يتصور في اللغة العربية النعس يتقدم على المنعوت؟ ما يمكنش، خبريات، لأن تسمى الخبر هو الأصل أي أغلب. وشو الصفة؟ علاش؟ لأن الصفة تكون تابعة من كل وجه، لأن الصفة لا تتبع الموصوف من أي جهة، تتبعه في التعريف والتنكير والإعراب وإلى آخره، بخلاف الخبر ما يتبعش المبتدا من كل وجه. لأن الخبر واش يتبع المبتدا من كل وجه؟ الخبر يتبع المبتدا في التعريف، يتبع المبتدا في التنكير، حتى في الإعراب ما يبتدوش، يقدر يكون المبتدا يكون اسمه كان وهذاك منصوب، ما يتبعوش في الإعراب، بخلاف النعت يتبع الموصوف في كل جهة. إذا لما كان في كل جهة ما يمكنش يتقدم عليه لأنه تابع له. واضح العبارة؟ معنى السؤال، ما الفرق بين النعت وبين الخبر؟ فإن الخبر من ناحية المعنى هو صفة، لأن ما يقول زيد قائم، زيد بشنو موصوف؟ بالقيام. زيد العاقل بشنو موصوف؟ بالعقل. هو حال هذاك سوى صفة في المعنى، ولكن لماذا كان الخبر يمكن يتقدم والنعت ما يمكنش يتقدم؟ من كل وجه. شنو الوجه؟ من جهة التعريف، من جهة التنكير، من جهة الإعراب، من جهة التذكير والتأنيث إلى غير هذا الشيء كامل. مثلا التثنية والإفراد يتبعوا من هذا الوجه، هذا ديك اللي يقولوا 4 من 10. هذا عرفنا هذا الأصل. يقول الإمام رحمه الله: والأصل في الأخبار أي في كل خبر. واش هذا البيت، هذا الشطر، واش يقتصر على خبر المبتدا؟ يكون في خبر المبتدا والخبر كان والخبر إن والخبر فصل فيما لو تولى إلى آخره، معنى ذي كان زيد قائما فهو مؤخر، إن زيدا قائم كذلك. هذا قول الإمام: والأصل في الأخبار أن تؤخر. هذا الأصل هذا هنا في بعض الأوقات يلزم. شنو يلزم؟ المبتدا يكون في الأول والخبر يكون في الآخر، يكون لازما. فبعض الاوقات يلزم الاصل. شنو يلزم الاصل؟ المبتدا في محله والخبر في محله، معنى لا يجوز ان نخالفه. ولهذا قال المصنف فمنعه لا لا بحنا وجوازوا التقديم إذ لا ضرر. شنو وجوازوا التقديم إذ لا ضرر؟ وجوازوا تقديم الخبر إذا كان عدم الضرر، إذ لا ضرر، إذا كان لا لبس. وجوازوا تقديم، تقديم ياش خبر متى؟ إذا ما كانش الضرر. شنو الضرر؟ إذا ما كانش اللبس. معنى ما كانش اللبس الخبر وخا نقدموه نميزوه، مثلا زيد قائم، وخلق القائم زيد قائم راهم الخبر تقدم ولا تأخر. الله غفور وخلق الغفور الله راه الخبر. الله عليم وخلق العليم الله راه الخبر. معنى تقدم أو تأخر هذا هو الخبر، هذا هو إذ لا ضرر. معنى إذ لا ضرر؟ ما كاينش شي ضرر في التقديم. شنو هو؟ هو اللبس. المراد بالضرر هنا اي اللبس، اي لا لبس، وانما هناك تمييز، اي نميز ما هو الخبر خبر وما هو المبتدا المبتدا. واضح؟ هذا قول الامام وجوازوا تقديمه اي الخبر على المبتدا حيث لا ضرر. وشنو ما يكونش الضرر؟ اذا كانت واحد القرينه موجوده، واحد القرينه حاليه او القرينه معنويه او القرينه لفظيه، شي قرينه اللي تميز، معنى هناك قرينه تميز الخبر من المبتدا. قد تكون هذه القرينه لفظيه، قد تكون القرينه معنويه، قد تكون القرينه حسيه، بحسب المقام اللي نكون فيه. المهم غدا نميز هذا خبر. شكون يقول مثلا قائم زيد؟ يقول قائم المبتدا. شنو غيقول؟ يقول إلا الناس الإنسان اللي مطمس مع فوال. شكون مش يقول الله الله عليم عليم الله عليم هو المبتدا؟ شنو غيقول؟ يعني يقول سواح باين، لأن نحن نحكم على الله بالعلم ونصف الله بالعلم، معنى ابتداء العلم من الله بحال هيك باين. هذا باين. ثم قال فمنعه. شنو فمنعه؟ فمنع الخبر أي تقديمه. الضمير فمنعه يعود على التقديم، فمنع تقديمه، ماشي فمنع الخبر ما تجيبوش، لا منع التقديم. لأن لا عملت الضمير يعود على الخبر ماشي يكون تقديم، فمنع الخبر وما كيف معنى الخبر ما تجيبوش. إذا لم تقصد عملت تما فمنع الخبر من التقديم، فمنع الخبر من الحذف، فمنع الخبر من ياش، فمنع تقديمه، فمنع تقديم الخبر. علاش غادي منع التقديم من الخبر؟ كاين اللبس، لان كيمشي الضرر دابا، قبيل ما كانش الضرر دابا غيكون الضرر. فمنعه اذا كان الضرر، فمنعه اي منع تقديم الخبر في مواضع. الموضع الاول حين يستوي الجزءان. معنى حين يستوي الجزءان؟ جزء المبتدا، لان الفائده ماذا تكون؟ من جزئين، تكون من جزء المبتدا ومن جزء الخبر. هذا الجزئان استوى في التعريف او استوى في التنكير. حين يستوي الجزئان فاش؟ من جهه التعريف ومن جهه التنكير. هذيك عرفا ونكرا تميز، مش كون تقدير. فحين يستوي الجزءان من جهة التعريف ومن جهة التنكير، أو حين يستوي الجزءان في المعرفة وفي النكرة، نعملوها من صبع لنسخة الخبر دبغيت. حينما يستوي الجزءان من ناحية التعريف ومن ناحية التنكير، وثم ما كاينش البيان، قال عادمي بياني. شنو عادمي بياني؟ أي فقدنا المبين. عادم البيان أي فقدنا ما يبين لنا المبتدا من الخبر، معنى فقدنا القرينة، معنى لا قرينة لفظية ولا قرينة حالية ولا قرينة سياقية ولا قرينة معنوية. حين يستوي الجزءان فاش؟ المبتدا معرفة والخبر معرفة، المبتدا نكرة والخبر نكرة، استوى. وما كاينش القرينه ديك لا ضرر لما ماشي يكون الضرر عادمي البياني وجود الضرر معنى وجود اللبس عادمي البياني شنو فقدنا البيان كلمه البيان هذا مصدر بمعنى اسم الفاعل مش كون تقدير عدمي عدم المبينين عدم ما يبين عدم المفسر والموضح والكاشف للحقيقه هذا قول الامام رحمه الله فمن حين يستوي الجزءان وكلمه الجزءان هنا المبتدا والخبر في التعريف هنا يكون جنس التعريف معنى يقدر يكون هذا معرفة بالعالمية ويكون هذا معرفة بالإضافة لم يضر هذا معرفة بالألف واللام هذا معرفة باسم الإشارة واخا اختلفوا يسمى التعريف ماشي هنا يستوي في التعريف حتى في الألف واللام حتى في الإضافة حتى في اسم الإشارة حتى في الموصول لا أعم من ذلك المهم خصنا يكون غير التعريف واش الشرط عين التعريف ولا يشترط أنا المقصود جنس التعريف معنى جنس التعريف قد يكون هذا بالعالمية وقد يكون هذا بالإضافة أو قد يكون هذا بالعالمية وهذا بالألف واللام يمكن زيد الرجل زيد الرجل زيد بالعالمية والرجل بالألف واللام زيد أخوك زيد بالعالمية وأخوك بالإضافة لا كيف كيف هذا عرفا اي في المعرفه بحال ايش المثال زيد اخوك اذا زيد المبتدا واخوك الخبر هنا ربما تطرح واحد السؤال تقول ودي زيد معروف واخوك معروف لان هذه معرفه وهذه معرفه واذا كان هذا معرفه ولا معرفه اذا لا فائده في هذا الخبر لان الخبر يعطينا فائده هذا الفائده حاصله معنى كانك تخبره بما تعرف هذا هو إشكال معنى شيء تعرفه وأنك تخبر به والخبر سيكون أعطي واحد فائدة جديدة ما تعرفهاش ماذا تقول زيد قائم أخبرت عن زيد ما كنتش عارف القيم على غير عارف القيم دابا ما تقول مثلا زيد أكل الأكل ما كنتش عارفه الآن عاد غير عارف الأكل معنى إذا ضروري خصو يكون الأكل مجهول قول ولهذا كان الأصل خصو يكون خبر إيوا هنا معرفة كيف شنو الجواب الجواب المجهول النسبة أما التعريف ديال الجزئين نعم ولكن لا يلزم من تعريف الجزئين هو معرفة النسبة شكون المجهول عندنا؟ معنى إذا لماذا أتينا بالخبر؟ لندرك النسبة ماشي لندرك الطرفين لأن الطرفين معروفين الطرفين حاصلين شنو اللي مجهول عندنا؟ النسبة فإذا أتينا بالخبر لندرك النسبة النسبة هي المجهولة فإذا الفائدة حصلة؟ حاصلة علاش حصل الفائدة لأن الفائدة كان النسبة ما كانش معروفة بقولنا زيد أخوك قد حصلت معرفة النسبة وهذا الكلام هذا من بين يتقال هذا زيد أخوك يتقال واحد الإنسان يعرف زيد ولكن ما يعرفوش بأنه خال هذه تقدر تكون مثلا أنا عندي واحد خي غب شي مدة من الزمن أنا مشيت لواحد المدينة تعاشرت أنا واحد الإنسان في العمل في الدراسة في القراءة في الخدمة بدنا نعرف أن هذا السيد مسمي زيد هو اللي يقول لي نقول له زيد هو اللي يقول لي أحمد عاشر مع بعضنا جوزنا عشر أيام شهر عام وحنا مع بعضنا زيد زيد زيد زيد ما ينسى ما قال لك أسيد من المغرب أنا ما كذا كذا كذا هو هذا السيد هذا اللي عرف واحد خاه غاب ولكن ما يعرفوش فين مشى جا شي واحد قال له وزيدون هو خاك اللي كان غاب لكم هذا السيد هذا الشخص اللي نقول زيد وهذا هو خاك اذا نشوف هنا الاخوه كان مجهوله هذه هي النسبه زيد هو اخوك واضح العباره اذا زيد انا ضل عارف الشخص اول مع 10 معايا عبد الله مع 10 معايا انا خي غب شي بوده هذا خينا ما كنتش ما عرفتوش فين مشى جا شي واحد قال لي هذا عبد الله وهو خاك لي هكذا سبحان الله عارف لك واضح فإذا في هذه الحالة هذه شنو خصنا نقدمو؟ زيدا وشنو الأخر؟ أخر الخبر لأن لا قدمنا غير تعكس المعنى دي يمكننا نقولوا أخوك زيد شنو نعرف أنا؟ نعرف خي وعندي أخوتي بزاف أنا نتسولي الاسم ديالهم مثلا جا شي واحد قال لك واخوك هو زيد. شكون كان عندي المجهول هنا؟ لا اخوك مجهول معروف اسمه هو بزيد. قبيل كان المجهول هو نسبة الأخوة إلى زيد. دابا هنايا المجهول نسبة لاسم أي العالم إلى الأخوة، هذا هو كان المجهول دابا. فإذا هذه الحالة شنو خصنا نقدمو؟ أخوك، نقولوا أخوك زيدون، لأن لا قلبنا يتقلب المعنى. واضح العبارة؟ هذا قول الإمام رحمه الله عرفا. نكرا، معنى نكرا ماشي يكون هذا من نكرة وهذا نكرة. فإذا كان هذا نكرة وهذا نكرة ماشي التباس علينا الأمر، لأن هذاك المبتدا نكرة راه صالح للخبر، والخبر نكرة صالح للمبتدا، لأنهم جوج نكرة وكل منهم عندهم المسوغ. فالمبتدا هذا نكرة، فإذا كان نكرة صالح للخبر، صالح للخبر، وهذا الخبر هذا اللي نكرة عنده المسوغ صالح للابتداء، صالح. إيوا هذا كاين غير اللبس، كاين الخبر هذا بحال ايش. هذا المثال اللي يقول الإمام رحمه الله أفضل منك أفضل مني، أفضل مني أفضل منك. هذا الكلام بنديت قال هذا إذا كان المتكلم أفضل من المخاطب أو مساويا له. المتكلم ماله زايد في الفضل على المخاطب أو قده، شي يقول له؟ يقول له اللي أفضل مني عنده ما يكون أفضل منك أنت. علاش؟ لأن أنا وياك إما في حال في حال أو أنا أحسن منك. هذه واضحة العبارة اللي تجي نقول له واللي أعلى مني أعلى منك. علاش؟ أنا وياك إما قد في العلم، إذا بالضرورة اللي زايد في العلم راه زايد عليك، أو أنا أحسن منك، وإذا اللي أحسن منك عنده بيكون زايد عليك. إذا شنو نقول له أنت؟ أفضل مني أفضل منك. إذا أفضل مني أفضل منك، هذا أفضل مني هذا مبتدأ نكرة نكرة عنده المصور. قول شنو المصور؟ عاملة فيما بعد، لأن هذاك مني جاء موجود يتعلق بأفضل، وهذاك أفضل منك هذاك خبر، هو الصالح حتى هو يكون مبتدأ. علاش؟ اللي عنده المصور خير المصور، ديك الجو مشو تعلق به، هذاك هو فحنقبته في الخير العمل، يعني عنده المتعلق يتعلق به. فإذا كل منهما صالح للمبتدا والخبر، إذا لا هو أفضل مني أفضل منك. شنو نقول له أنا دابا الآن؟ نقول له اللي زايد عليا في الفضل وزايد عليا في الشرف عنده ما يكون زايد عليك. علاش؟ لأن أنا وياك إما في حال في حال وأنا أحسن منك. أنا لا عكسها، قلت أفضل منك أفضل مني. إيوا أفضل منك، واللي أفضل منك تقلبت المعنى، بقى شي المعنى هو هذا. واش المعنى تبدل أو لا ما تبدل؟ تبدل. إذا حنا خصنا نحفظه، يعني ما عندنا شي من اللي يميز، لابد نحافظ على المبتدا أفضل مني والخبر أفضل منك. واضح العبارة؟ هذا قول الإمام رحمه الله حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا بالعيالي. علاش حنا نقولوا نكرا خصو يكون عنده المساوغ؟ ربما نقولوا لأن تقدم المصنف ولا يجوز الابتداء بالنكرة، لأن ذاك المساوغ يصيح. عليها ان الامام جاب مني ومنك، هذا هو المساوغ. محل المنع المنع مقيد، ما لم يكون مبينا، اما اذا وجد المبين فيجوز. ما لم يكن المبين عادمي البيان، فما اذا حصل البيان؟ شنو حصل البيان؟ وجد المبين، معنى بيان مصدر، معناها اسم فاعل مش منتقده، مع وجود المبين. إذا وجد المبين نعتمد عليه. هذا المبين شنو يقدر يكون؟ يقدر يكون قرينة لفظية وقدر يكون قرينة معنوية. المبين قد تكون قرينة لفظية وقد تكون قرينة معنوية. مثلا قل قرينة لفظية رجل فاضل صالح، رجل فاضل عندي، لا دابا عندي هذاك، لا رجل فاضل في الدار، لا في الدار دابا هذاك المصور هذاك الخبر، رجل فاضل صالح. هذا رجل فاضل شكون اللي يترجح له يكون مبتدا؟ رجل اللي عنده المصور عنده فاضل، هذاك هو يترجح. ما الدليل على أن رجل هو المبتدا؟ لأن عنده المصور، هذا هو اللي مرجح. كاين القرينة شنو هنا القرينة؟ لفظية، تكون قرينة معنوية. فحال هذا المثال، هذا أبو حنيفة أبو يوسف، أبو حنيفة أبو يوسف، شكون الشيخ الأكبر؟ أبو حنيفة. وشكون الشيخ الأصغر؟ أبو يوسف. فالتلميذ هو أبو يوسف والشيخ هو أبو حنيفة. إذا شكون خصو يكون المشبه به وشكون خصو يكون المشبه؟ المشبه هو أبو يوسف والمشبه به أبو حنيفة. فإذا كان المشبه أبو يوسف هو اللي خصو يكون المبتدا، والمشبه به أبو حنيفة هو اللي خصو يكون الخبر. شكون خصو يكون إذن؟ أبو يوسف كأبي حنيفة. هيدا خصو يكون أبو يوسف هو أبو حنيفة، خصو يكون هيدا. إذن واش يمكننا نقولوا إحنا أبو حنيفة هو أبو يوسف؟ إحنا لن لحق أبو يوسف التلميذ اللي ناقص علما على الشيخ، يعني هذا مقلد، هذا مشاهد، هذا مشاهد مطلق، هذا متابع، لأن الدرجة أبو حنيفة زايد على الدرجة. إذن ما هو الذي ينبغي أن يكون مبتدا؟ أبو يوسف، لأنه هو المحكوم عليه بإلحاقه بأبي حنيفة، وأبي حنيفة هو الخبر. كما نقول في التقدير أبو يوسف أبو حنيفة، هذا معنى أبو يوسف كأبي حنيفة، أي أن المشبه هو أبو يوسف والمشبه أبي حنيفة. لا عكسنا وقلنا أبو يوسف أبو حنيفة أبو يوسف، يجوز؟ يجوز، لأن واضح الأمر، لأنه واخا قلنا أبو حنيفة هذا هو المشبه به، واخا تقدم، واخا تقدم هو المشبه به والمتقدم. اش من قرينة هنايا؟ معنوية. إذا قد تكون قرينة لفظية، قد تكون معنوية. ومثله الشعر اللي قال الإمام رحمه الله: بنون بنو أبنائنا. تا هي حالة، هذا قول المصنف رحمه الله: فمن حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عديمي بياني. هذا شو من الموضوع؟ الموضع الأول. ما هو الموضع الأول؟ حينما يستوي الجزءان، أي المبتدا والخبر في التعريف والتنكير مع عدم القرينة. أما إذا وجدت القرينة نعتمد على القرينة. هذا الموضع الثاني، الأول. الموضع الثاني: كذا إذا ما الفعل كان الخبر. شنو كذا؟ أي يمنع؟ كذلك أي يمنع؟ متى؟ إذا كان الفعل خبرا، إذا كان الخبر فعلا. هذا الموضع الثاني. شوف كذا، شنو كذا؟ أي يمنع؟ أي يمنع تقديم الخبر؟ شنو الصورة؟ إذا كان خبر فعلا. هذه العبارة هذه فيها الحذف، كاين واحد الحذف للدليل، وكاين حذف لغير دليل، وكاين القلب. شحال العبارة؟ ثلاثة. العبارة فيها حذف لدليل، وفيها حذف لغير دليل، وفيها القلب. فين الحذف لدليل هنا؟ إذا ما الفعل، شوف إذا ما الفعل، ما زيدا، إذا ما الفعل، إذا تدخل على الفعل ما تدخلش على الفعل. شنو خص يكون هذا الفعل؟ هذا خص يكون اسم اللي كان محذوفا. معنى إذا كان واحد الفعل محذوف تقديره كان، إذا كان الفعل، شوف إذا كان الفعل، إذا كان الفعل حذف الشرط هنا. هذا الشرط اللي حذف هو كان، عنده الدليل؟ فين الدليل؟ كان، لا ذي كان هذاك المفسر، فحذف المفسر ودليله المفسر. كان المحذوف هذا هو المفسر المبين. شكون بينه؟ كان المذكور. مثلا إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت هنا كاين واحد انشقت محذوفة تقديرها إذا انشقت السماء انشقت، لأن إذا الطبيعة ديالها ما تدخلش على الليس، ندخل على الفعل. أدوات الشرط معروف. كاين الحذف هنا نعم سيدي؟ شو من الحذف اللي كاين هنا؟ للدليل. شنو حذف؟ كان والجواب، هذا الدليل. كاين الحذف ماشي للدليل، شنو هو؟ الفعل مسندا. شوف الفعل مسندا، هذا المسندا ما عندناش هنايا، هذا هو الحذف لغير دليل. الفعل مسندا معنى إذا كان الفعل مسندا، هذا اذا كان الفعل مسندا كاين في العباره ما كاينش. شكون المحذوف هنايا؟ مسندا. هذاك هذاك هذا الحذف هذا مسندا عنده شي دليل؟ ما عندوش. هذا الحذف لي دليل. العباره فيها القلب. شنو القلب؟ واش الخبر هو الفعل او الفعل هو الخبر؟ الفعل هو الخبر. تقدرش مش يكون اذا كان الخبر فعلا هيدا. اذا كان الخبر فعلا ماشي اذا كان الفعل خبران. لا، اذا كان الخبر فعلا هذا هو القلب في العباره. اذا كان الخبر فعلا واضح. شحال كاين الحاجات هنا؟ ثلاثه. كاين الحذف لدليل هو الشرط والجواب، هذا معروف للدليل. الحذف الغدير هو النعت ديك مسندا. القلب لان الخبر هو الفعل ماشي الخبر هو الفعل. لا، الخبر هو الفعل هذا. ثم هذا الخبر والفعل معنا في الحقيقه الخبر شكون هو؟ الخبر يكون هو الجمله. شكون يكون الخبر؟ الجمله. شنو يكون الجمله؟ يكون الفعل والفاعل. ولكن لماذا المصنف جعل الفعل هو الخبر من حيث الصوره المحسوسه؟ ماذا تشوف بعينك انت؟ لماذا المصنف حكم على الفعل بالخبريه؟ علاش؟ الصوره اللي تشوفها انت بعينك، الصوره اللي تشوفها بعينك ما يظهر لك حتى شي حاجه اخرى، يظهر لك الفعل. فاذا هنا الفعل خبرا من جهه الحس ماشي من جهه الواقع، لا من جهه الحس. مثلا قلت زيد قام، زيد المبتدا قام، هذا الخبر. هذا الخبر هنا كاين شي ابوه، كاين شي زيداني، اذا الصوره تظهر الفعل وهو فيه الضم المستتر. في ضمس وهذا كل واقع. اذا في الواقع كاين الفعل والفاعل، ولكن في الصوره المحسوسه ظهرنا غير الفعل. ولهذا المصنف حكم على الخبر بالفعل نظرا للصوره. واضح هذا؟ يتقدم هنا الخبر ولا ما يتقدمش؟ ما يتقدمش. فحال كيما يقول زيد قام، اذا زيد المبتدا قام هذا الخبر. زيد المبتدا قام فعل ماض فيها الضمير المستتر يعود على زيدين، هذيك جملة خبر. ورابط هو الضمير. هاد قام واش يمكن له يتقدم هنا؟ هنا ماشي يتقدم، شنو نقولوا؟ قام زيد. هي زيد قام، شنو يولي قام زيد؟ فاش غنوقعوا؟ المحظور. شنو هذا المحظور؟ جملة كانت اسمية صارت جملة فعلية. هي جملة اسمية فيها المبتدا والخبر، ولات جملة فعلية فيها الفعل والفاعل. والجملة الفعلية مع الجملة الاسمية كاين بينهما التنافي من ناحية المطلوب ومن ناحية المقصد. لأن المقصد من الجملة الاسمية الدوام والاستمرار، تدل على الثبوت والدوام. والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث والحداثة. احنا نريد تجددا وحدثا. فإذا كان نريد تجددا وحدثا نقول قام زيد، وإذا كنا نريد الدوام والاستمرار نقول زيد قام. واضح العبارة؟ هذا إذا نقع في لبس. شنو لبس؟ يلتبس المبتدا بالفاعل. إذا قدمنا زيد أخرناه شنو وقعنا؟ في لبس. شنو اللبس؟ التباس المبتدا بالفاعل. وثم انعكس المعنى. شنو المعنى انعكس؟ كاين عندنا الحدوث والتجدد في الجملة الفعلية، وعندنا الثبوت والدوام في الجملة الاسمية. واضح؟ هذا قلنا من حيث الصورة. أما إذا كان من حيث الصورة ماشي الفعل لا يجوز. بحال نقول زيد قام أبوه. إذا زيد قام أبوه، فين المبتدا؟ زيد. وفين الجملة الفعلية؟ قام. وفين الفاعل؟ قام. إذا هنايا من ناحية الصورة المحسوسة واش قام هو الخبر أو الفعل والفاعل ظاهر؟ هنا يمكن يتأخر الخبر؟ كيما نقولوا؟ قام أبوه زيد. يمكن نقولوا قام أبوه زيد، نقول زيد المبتدا مؤخر وقام أبوه جملة فعلية خبر مقدم. ممكن؟ ممكن. كذلك إذا قلنا الزيداني قام، بحال هذا الزيداني قام. إذا هذا الزيداني قام هنا من ناحية الصورة المحسوسة واش كاين غير الفعل بحدو ولا كاين الضمير ظاهر؟ الضمير باغيس الألف. هنا يمكن يوقع التقديم والتأخير. يمكن كيفاش نقولوا قام الزيداني؟ ماشي نعملوا قام الزيداني، الزيداني نعملوه مبتدا مؤخر وقام فعل ماض والألف فاعل. وهذه هي اللغة الفصحى. لأن لا ماشي يمشوا عليك اللغة الضعيفة، ماشي يمشوا على اللغة الأكلون البغاغيثو، ماشي اللغة شاذة هذه. شنو باش يكون فيها؟ قام فعل ماض الالف حرف يدل على التثنيه وزيدني فاعل لكن هذه اللغه وقد سعيد سعيد لان خصنا نمشيو حنا مع اللغه الفصحى اذا اللغه الفصحى شنو خص يكون قام خبر مقدم وزيداني مبتدا مؤخر ولهذا الجمله هذه من ناحيه الاعراب غيكون فيها ثلاثه الاعرابات يجوز هذا الاعراب هذا شنو هو الزيداني مبتدا مؤخر وقام خبر مقدم ويجوز قام فعل ماض والالف حرف يدل على التثنيه والزيداني فاعل على لغه الاكل اللغه غير مش الفصحى هو قد يقال سعيدا ويجوز يكون قام فعل ماض والالف فاعل والزيداني بدل من ذلك الفاعل معنى ذلك الضمير فسر بالبدلي يجوز يجوز هذا قول الامام هذا قول الامام رحمه الله كذا اذا الفعل كان الخبر وضع العباره واضح هذا الموضوع الثالث الموضوع الثالث أو قصد استعماله منحصرا أو قصد أو قصد استعماله شنو استعماله خبري منحصرا هذا العبارة المصنف هذا اصطلاحه هو أما لم يمشي الاصطلاح للناس العبارة ماشي صحيحة هذا الاصطلاح عند المصنف اما ماشي يمشي على الاصطلاح ديال العلماء بالناحو علماء البلاغه العباره ماشي صحيحه علاش لان اللي يكون مؤخر ما يقولوش منحصر يقولوا له محصور فيه واللي يكون الاولي يقولوا له منحصر المصنف تيبين لنا بان منحصر هو الاولي مع انه لا ولهذا العباره على الظاهر هذا من ناحيه عند الناس راه فاسد فإذا على حسب علماء النحو والعلماء البلاغة العبارة خاصة تتأول كما يقولوا أو كان استعماله محصورا فيه شكون محصورا فيه؟ خبر شكون حصر فيه؟ خبر وحصر المبتدا فيه أو القول هنا يا منحصرا مبتدأه فيه عاون دعم لا الحذف أو القول العبارة فيها الحث والإيصال منحصرا فيه وحذف فيه واتصل بالضمير شحال التأويلات في العبارة؟ ثلاثة وعبارة عامة هو أن يكون المبتدا محصورا والخبر محصورا فيه طب إذا كان المبتدا محصورا والخبر صافي وش يكون المحصور؟ المحصور يكون هنايا ما يتعداش هذا أما هذا يتعدى هذا شي يكون المحصور؟ ما يتعداش المحصور فيه والمحصور فيه يتعدى المحصور هذا هو المعنى بقى ما يقول انت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسول وما نفي محمد المبتدا الا ابطال اداه حصرين رسول هذاك الخبر شكون المحصور هنا سيدنا محمد محصور في رساله معنى سيدنا محصوفا رسالة يتعدى رسالة إلى الألوهية؟ لا يتعدى يتعدى رسالة إلى الربوبية؟ لا يتعدى لا يتعدى عنده غير رسالة هذا يقولون الحصر الإضافي فالنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية هذه ما عندهش الألوهية ربما الناس يفهموا بأنه إله قال لا ومشي إله وأرسل ماشي هو حي لا ماشي هو حي لا يموت ماشي ما هو الدوام والبقاء ما يزولش فإذا النبي هنا محمد سيدنا محمد فين المحصور؟ شكون المحصور هنا؟ في محصور؟ الرسالة محصورة فيه؟ لا الرسالة كاينة في سيدنا موسى كاين في سيدنا عيسى كاين في سيدنا إبراهيم كاين في سيدنا إسماعيل كاين في الأنبياء أخرى الرسالة إذا ماشي مقصور فالمقصور هو سيدنا محمد والمقصور عليه هو الرسالة ولكن شمن نوع الحصر هذا؟ إضافي معنى إضافي ماشي النبي ما عنده غير رسالة يعني ما عنده صفات أخرى راه رجل وإنسان وكذا ويأكل ويشرب عنده أوصاف ويتزوج وعنده أولاد هو عنده الحصر غير بالنسبة للألوهية بالنسبة للألوهية لا ما عندوش ولكن الرسالة هو محصور فيها ولكن عنده أوصاف أخرى عنده أوصاف أخرى هذا ماشي هذا ما وإلا كذلك إذا كان إنما أنت منذر إنما أنت منذر معنى إنما أنت منذر إنما أداة حصر أنت مبتدا منذر الخبر شكون المحصور هنا أنت المبتدا محصور. في محصور في الإنذار، معنى وظيفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي الإنذار. واش يمكن يعقب ويمكن يعذب، يمكن لو طلبوا شي حاجه يعطيها، لا يمكن، لا لا ماشي ديالو، ماشي الوظيفه ديالو، ماشي انا بغاو المعجزات، ها لا بغاو يعذب ما يعذب، لا هذه ماشي الامهم ديالو، هو عنده يبقى يخوف. انما انت منذر وما انت عليهم بجبار، انما لست عليهم بمسيطر. انت ما عندكش السيطره، ما عندك السيطره، ما عندك التجبير، ما عندك، وانما عندك الانذار. إذا إنما أنت نذير، واش ما عندوش التبشير؟ عنده، لا هو نسبي، هذا هذا نسبي، عنده التبشير وعنده رسالة وعنده كذا وعنده ولاده وعنده عنده، واش هو الصفة اللي عنده ولا عنده صفة أخرى؟ ولكن هذه الصفة بالنسبة من؟ بالنسبة للعقوبة وبالنسبة للإعطاء وبالنسبة للمنع، هذه لا ماشي ديالو، هذيك الأوصاف الغموضية ماشي ديالو، إنما أنت مذير. في عندنا الشاهد هنا المبتدا وهو أنت أي المخاطب محصور في الإنذار، والإنذار محصور فيه؟ لا لا، يعني الإنذار كيف الأنبياء أخرى؟ رسولا مبشرين ومنذرين، فسيدنا موسى سيدنا موسى عنده الإنذار؟ عنده، هذا معنى أو قصد استعماله منحصرا في. إذا شكون المنحصر؟ في الحقيقة هو المبتدا، والخبر شو يسمى؟ محصور فيه. هنا إما نمشيو على المصطلح للمصنف نقولوا وطبيعة المصنف أن يسمى الخبر منحصرا، هيدا نقول اصطلاح المصنف أن يسمى الخبر منحصرا، أما اصطلاح الناس المبتدا هو اللي يقولوا له منحصر، هو اللي يقولوا له محصور، أما الخبر شو يسمى؟ محصور فيه. هنا إذا غنجاوبوا على هذه العبارة نقولوا منحصرا مبتدأه فيه الخبر واحد، أو نقول محصورا فيه، منحصرا فيه من باب الحذف والإيصالي، هذا هو الجواب، هذا قول المصنف. واضح العبارة؟ واضح. هذا شمن الموضع؟ الثالث. الموضع الرابع أو كان مسندا لذي لا من ابتدائي، أو كان شكون خبر، الخبر مسندا من لمبتدأ مقرون بلا من ابتدائي، هذا صح. فإذا كان الخبر فيه لام الابتدائي فالخبر ما يمكنش يتقدم عليه، مثلا لا زيدون قائم، لا زيدون عالم، لا زيدون فاهم، إذا فاهم تقدم على زيدون؟ ما تقدمش، علاش؟ لأن اللام عنده الصدارة، هنا ماشي المبتدا من أدوات الصدور، اللام هو اللي عنده الصدارة. فإذا كان اللام عنده الصدارة ما يمكنناش نقدموا شي حاجه على اللام، لان لا قدمنا الخبر على اللام، اللام ما بقاش عنده الصدارة. واضح العباره؟ هذا هو، هذا قول المصنف رحمه الله، او كان مسندا لذي لام ابتدائي، اي اللام الابتداء المعروف، واللام الابتداء لام حرف يؤتى بها للتوكيد، هي نوع من انواع المؤكدات. واضح العباره؟ الا ان هذا مسندا يدخل او لازم الصدر، أي نظار شبه، إلا أنه هو ماشي المبتدا. دابا هنا المبتدا هو ماشي يكون لأدوات الصدور، ما دابا هنا لا المبتدا ما قم بأداة صدور، معنا بغينا نقولوا الخبر لا يتقدم على المبتدا، سواء كان من أدوات الصدور أو ما قام بأدوات الصدور، نعملوا غير موضوع واحد لبغينا، هيدا ماشي نقولوا، نقولوا لا يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدا إذا كان من أدوات الصدور أو كان مقرونا بأدوات الصدور، مقرونا بأدوات الصدور كلام الابتدائي أو هو من أداة الصدر، هو هذه العبارة أو لازم الصدر. شنو لازم الصدر؟ المبتدا لازم الصدر، وإذا كان المبتدا لازما الصدر واش يتقدم عليه الخبر؟ ما يتقدمش. وشكون المبتدا الذي يكون لازم الصدر؟ المبتدا ماشي يكون اسم شرط، المبتدا ماشي يكون اسم استفهام، المبتدا ماشي يكون كامل خبرية، المبتدا ماشي يكون ضميره الشأني، المبتدا ماشي يكون في معنى الجمله، المبتدا ماشي يكون ما التعجبيه، شحال هذا؟ ستة. هنا شي يسمى المبتدا من ادوات الصدور، ماشي يكون ضميره ماشي يكون اسمه شرط، من يقوم اقوم، من يقوم اقوم، فين المبتدا هنا؟ من هل من يمكن يتقدم عليها الخبر وهو يقوم؟ ما يمكنش، يمكن ليش نقول أنا يقوم من؟ ممكن، لان ما غتزول الصداره ما يمكنش. من عندك، من عندك اسم استفهام، يمكن نقول عندك من، ما يمكنش. كم الخبريه، كم من قوم هلكوا، كم من قوم هلكوا. اذا كم من قوم هلكوا، هذا كم شي اسم هذا، كم خبريه، كم خبريه. يمكن تتاخر تقول هلكوا كم، ما يمكنش. اذا لابد تقدم لي على هذا الصدر. كذلك ضمير الشأن، قل هو الله احد، هو الله احد، يمكن لي نقول الله احد هو، ما يمكنش. كذلك اذا كان المبتدا في معنى الجمله، هو اللي كنا نقوله نطقي الله حسبي. اذا نطقي الله حسبي، ما يمكنليش نقول الله حسبي نطقي، ما يمكنش، لان غضيع لي الفائده ديال التفسير. نطقي الله حسبي، فين المبتدا اللي في معنى الجمله؟ الله حسبي لا، نطقي نطقي هذاك، نطقي هذاك هو في معنى الجمله، لان نطق حمل معاني انواع من الكلام. هذاك يمكن يتاخر، ما يمكنش. شحال هذو؟ 5. كذلك اذا كلمات تعجبيه، بحال ايش معنى تعجبيه؟ ما احسن، واش ما احسن يمكن تقدم على احسن؟ تقدم كاينش، ما يمكنش نقول احسن ما. شحال هذو؟ 6. 6 هذو من 6 لا يجوز. كذلك المبتدا يضاف لهذا، المبتدا يضاف لهذا 6 مثلا، هو ما ينضافش ل 6، يضاف الى بعضها. فالمبتدا اذا اضيف الى بعضها ما يمكنش. معنى المبتدا يضاف الى الشرطي، ماشي نقول مثلا من يقوم غلام من يقوم، لا والو ما يجوش. يعرف كذلك غلام من عندك، كذلك اذا ما اضيف الى الشرطي او ما اضيف الى اسم، معنى ما يمكن ان يضاف اليه. الذي يمكن، اما التعجب ما يمكنش فيها الاضافه، الذي يمكن الاضافه ضمير الشمل ما يمكنش فيها الاضافه. واش الاضافه للجميع او لا؟ ما يمكن. واش كل ما يمكن اسم الشرطي ولا الاستفهام؟ لان ما يمكنليش يكون عندي الاضافه واش ما تعجب يكون فيها الاضافه، ما يمكنش. فالاضافه ما يمكن. اذا هذا ما يضاف شي اسم، واش هو من ادوات الصدور او لا اضيف الى ادوات الصدور؟ هذا قول المصنف رحمه الله، او لازم الصدري. ولماذا يكون هذا اللي عنده الصدور يتقدم؟ باش نبينوا النوعيه ديال الكلام، لان الكلام قد يكون من باب الطلبي وقد يكون من باب الخبري. اذا يلزم صدارته باش نعرفوا شكون هو. يعني ملي غنشوفوا حنا الكلام ديال الاستفهام، نعرفوا هذا من باب الطلب، هذا من باب كذا، هذا من باب كذا، باش نحافظوا على هذا. المثال كمن لي، كمن لي، من لي، من لي، في عنا شيء لنا، من لي. اذا من لي هذا المبتدا، وفين الخبر؟ لي. ومنجدا حال من لي، معنى شكون اللي غينقذني، وشكون اللي غيثني، وشكون اللي يعاونني، وشكون يكون نجدا لي، وشكون كذا وكذا. معنى من لي في عنا شيء لنا، من لي، من لي، من لي، غير بس عبد الله المبتدا كيف يكون مرفوع على المصرفين مبني على في محلي رفع. السبب في البناء، علة البناء الشبه المعنوي، لأن هذا الشرط شبه المعنوي. من معرفة ولا نكرة؟ لا، أسماء الاستفهام نكرة، أسماء الشروط وأسماء الاستفهام نكرة. فالنكرة العالم باش نعرفوها نكرة، سوي قبل أن، هذه قبل أن باش نعمل يوزوا، لأن المفسر ديالها اللي قبل أن. شكون إنسان نتي، من لي، أي إنسان لي، من ماذا قبل شيء، ولكن هي تقع موقع ما يقبله. شكون رجل إنسان هو اللي يقبل أن. لي فين الخبر هنا؟ فين الخبر؟ لي واش هو الخبر ولا المحذوف؟ تحقيق المحذوف كائن هذاك المعلوم. وهذا اللي يجي في الإعراب المعمول، المعمول كائن، المعمول هو لي المجرور في محل رفع ولا في محل نصب؟ محل رفع. لا في محل نصب. ناخذ لكم هذاك يكون لا كالنائب على الفاعل. هذا المجرور هذا في محلي، في محل نصب دائما. هذا ملي يكون الكون الاستقرار العام دائما نقول في محل نصب. مدى ما كان الاستقرار العام يكون التفصيل مالي يكون اللغو صارت في محل نصبي تعانت في محل رفعي. واضح؟ واضح. منجدا هذاك حال شحال هذه المواضيع العام سيدي؟ الموضع الأول حين يمسوي السؤال هذا واحد. ثاني إذا كان الخبر فعلا ومسندا لضمير، علاش قلنا من حيث الصور احترازا إذا كان عنده الظاهر وإذا كان عنده البال يكون الخبر محصورا فيه. الرابع إذا كان المبتدا مقوم بلا من الابتداء. الخامس إذا كان المبتدا هو بنفسه من أدوات الصدور أو أضيف إلى أدوات الصدور. على هذه المواضيع خمسة. المصنف لم يحط بالمواضيع، واش أحط بالمواضيع؟ لا، باقي بعض المواضيع. من جملة المواضيع الخبر الذي يكون مقوم بالفاء، من يأتيني فله درهم. شوف من يأتيني فله كذا، فين المبتدا هنا؟ من يأتيني مثلا، هذيك فله درهم. فله درهم هذاك الخبر ما يمكنش يتقدم، فالخبر المقرون بالفاء لا يتقدم. واضح؟ معنى كل خبر مقرون بالفاء ما يتقدمش، لأن الخبر الذي يكون مقرون بالفاء يشبه الشرط، يشبه الجواز. الخبر المقرون بالباء مزيد بقائم، بقائم ما يمكنش يتقدم، الخبر المقرون بالفاء ما يتقدمش. أجوش الخبر إذا كان طلبيا زيد ضريبه ما يتقدمش، يضريبه زيد ما يتقدمش. الخبر إذا كان خبر منذ، منذ يومان، إذا ما تقولش يومان منذ، شحال هذا؟ أربعة الأنواع ما يتقدمش، يضيف على هذه الخمسة هي تسعود، تسعود المواضيع ما يتقدمش فيه الخبر. هذا قول المصنف رحمه الله. فمن حين يستوي الجزءان يعفون في عدد بيان كذا فعلوا كذا الخبر قتل استعمالهم الحصار أو كان مسلم شيء. ذا شنو خلال المسيدي؟ قرينا الخبر يجوز فيه وجهان، قرينا الخبر يتعين تأخيره. احنا مش نقول الخبر يتعين تقديمه. ثلاثة الخبر يجوز فيه وجهان، ها واحد فينو وجواز تقديمه إلا ضرر. قرينا الخبر يتعين تأخيره فين؟ الآن مش نقول الخبر يتعين تقديمه، شحال هذا؟ ثلاثة. إذن الخبر من جهة أوصافه ثلاثة أقسام. الخبر من جهة الأوصاف شحال؟ معنى جائز التقديم، ممنوع التقديم، واجب التقديم، هذا من ناحية الأوصاف. فالخبر من ناحية الأوصاف شحال الأقسام؟ ثلاثة. كيف ثلاثة؟ جائز التقديم فين؟ ممنوع التقديم، واجب التقديم، ونحو عند ذلك. هذا من ناحية الصفة. أما من ناحية ذاته جوج يتقدم يتأخر. فالخبر من جهة ذاته قسمان، إما أن يتقدم وإما أن يتأخر. ولكن ماذا نعطي الأوصاف دي يقولوا ثلاثة؟ الآن مش نقوم النوع الثالث، ونحو عندي درهم ولي وطار متزعم فيه تقدم الخبر. ونحو عندي درهم ولي وطعن، عندي خبر مقدم، عندي مضاف ويا مضاف إلى المقلة مبني على السكون في محلي جر. عندي شنو إعرابها؟ منصوب على الضفية. عندي منصوب على الضفية، وأعلم شنو نصبها؟ الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. شكون اللي عمل فيها النصب؟ الخبر المحذوف كائن هو اللي عمل فيها النصب. درهم مبتدا مؤخر، لي جار مجرور متعلق بالخبر في محل نصب مبني على السكون في محل جر لي. وطر هذاك المبتدا مبتدا مؤخر، شنو المعنى؟ درهم كائن عندي، ومعنى لي وطر لي أغراض، وأغراض تحتاج إلى الدرهم. المثال ماشي عبثي، مثلا الأوطار والمآرب تقضى بالدراهم، ولهذا المصنف ربط قضية الأوطار بقضية الدراهم، لأن يعني الإنسان الفلوس شي حاجة مهمة بزاف، وإنما شنو الإنسان يطلب؟ يطلب يكون المحل ديالو ماشي صافي في حلالهم، هذا هو الطلب، لأن المال نعمة. ما يجوش الإنسان يقول والله يعطيني الفقر، ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الفقر، معنى لا يجوز للإنسان أن يتمنى الفقر، هذا ما كايناش. الإنسان دي يطلب، لأن الله سبحانه وتعالى دي يمتن على النبي بالغنى، ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك عائلا فأفقر، واش يكون هذا الامتنان؟ واش يكون هذا الامتنان؟ ووجدك فاقرا ووجدك غنيا فأفقرك، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم الله يمتن عليه. والله سبحانه يقول واذكروا إذ كنتم قليلا يا أيها الذين آمنوا ورزقكم من الطيبات، شنو نقول منه؟ فآواكم إذ كنتم قليلا كنتم قليلا مستضعفون في الأرض تخافون أن تخطف الناس فآواكم وأيدكم ورزقكم من الطيبات، هذا امتنان. الله يمتن عليهم بالكثرة ويمتعد عليهم بالنص ويمتعد عليهم بالإيواء ويمتن ويمتن ويمتن. فإذا المال به تقضى المآرب، ولا توت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما، معنى القيم القوام للحياة، قوام الحياة يكون بالمال. ولهذا المؤلف رحمه الله قال عندي درهمون ولكن عندي أغراض بس تتصدر، ولي وطارون، لي وطارون، واضح ولا؟ هنا في هذا المثال هذا المبتدا هو درهمون، ما يمكنش يتقدم، ما يمكنش يقول درهمون عندي وطارون لي، ما يمكنش. يجب قال المصنف ملتزم فيه تقدم الخبر، معنى ملتزم فيه في نحو قولك عندي درهم وفي قولك لي وطر، ملتزم أي يجب فيه تقديم الخبر. هذه العبارة عند زيد النميرة تقدمت، هذه حال هذه عند زيد تقدمت، قولوا عند زيد النميرة فعندي درهم، حال حال حال حال، إلا أن كنتسمى الجهة ضد التخصيص والتصوير، كنتسمى لماذا ذكر عند زيد؟ لأن كان عند زيد كان تقديمه، لا مش تقديمه، كان تخصيصه مصورا، التخصيص هو المصور. ما هو المصور؟ التخصيص. التقديم علاش؟ لدفع اللبس. إذا جوج الحاجات، لماذا التخصيص لأجل التسويغي، ولماذا تقديمه لدفع اللبس؟ شنو اللبس اللي هنايا؟ لأن لقت درهم هو المبتدا، هاد درهم نكرة، قولوا نكرة، نكرة في حد ذاته محتاجة إلى التفسير، خاصها تبين، ومحتاجة إلى الحكم، معنى المبتدا يحتاج إلى الحكم والنكرة محتاجة إلى التفسير. شكون السابق في الوجود؟ لا، شكون السابق؟ التفسير هو اللي سابق، لأن تنفي السواء أصلا حكمه. ما الذي هو سابق؟ تفسير وبيان وتوضيح، وضح، عاد جيب الحكم، لأن الحكم على شيء فرع تنصوه تنبينه. إذن الذي يتبادر إلى الذهن واش الإخبار أو النعتو؟ النعتو، هذه مشكلة. إذا قصد احنا نزول هذا اللبس مش نعرفه بأن الخبر، لأن لا عملنا هيدا درهم عندي، أولا مش نقول عندي مبتدا، درهم مبتدا عندي نعت وعد الولي إلى الخبر، مش نقول وطار، مش نقول وطار مبتدا لي خبر نعت ولي إلى الخبر، هذا هو السبب. إذا ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ الوصف. علاش؟ لأنه يتعلق بذاتية الشيء، يتعلق بالتفسير، والتفسير توضح، توضح بعدك عن شو خبر، ولهذا كان الاحتمال للنعت هي أقوى، هذا هو السبب. إذن هنا لماذا تقدم الخبر؟ لدفع اللبس، لدفع لبس الخبر بالنعت، التباس الخبر بالنعت، لأن الخبر مش يلتبس بالنعت، لأن حاجة النكرة إلى النعت أكثر من حاجة المبتدأ إلى الخبر، واضح العبارة؟ طيب. ولهذا قال المصنف رحمه الله ملتزم فيه تقدم الخبر. أما قوله تعالى وأجل المسمى عنده، إذا فين المبتدا هنا؟ فين النعت؟ مسمى. مسمى فين الخبر؟ عنده. يمكننا نقول عنده أجل مسمى؟ كيف؟ علاش؟ لأن عندنا الصفة. يمكن نقول عنده أجل مسمى كان. لأن واخا نقولوا أجل مقدم ما يلتبسش لأن عنده الصفة. يمكن يتقدم الأخر ويتقدم كان. ما كاينش مانع، ما كاين حتى مانع تما. علاش؟ لأن التفسير فين التفسير؟ مسمى اللي فسرنا أجل. أما لو فرضنا أجل عنده لم تقل عنده أجل، تقول لكن في غير القرآن شنو نقول عنده أجل؟ ما تقولش أجل عنده، لأن أجل صنعت. هذا هو الصبر. هذا قول المصنف رحمه الله: ونحو عندي ودرهم ولي وطار ملتزم فيه تقدم الخبر. إذا ما هي العلة في تقديم الخبر؟ دفع اللبس والالتباس. ما هو اللبس؟ التباس الخبر بالنعت. وما هو الاحتمال القوي؟ النعت. علاش كان الاحتمال القوي هو النعت؟ لأن النكرة تحتاج إلى بيان وتوضيح وتفسير، وتفسير قبل الحكم، لأن معروف حنا عندنا الحكم تضعف هذا الحكم، حنا باقيين ما عرفناش الحكم. في إذا كان هذا كذلك عندي أنك فاضل، فين الخبر هنا؟ عندي أنك ما بعدها يسبق المصدر، هذاك مبتدا فاضل الخبر. هنا في الطريقة هذه كذلك ما نقولوش أنك فاضل عندي، لأنك ماشي تلتبس بلعل. باش ماشي تلتبسنا بلعل، ولهذا خصنا نأخرها باش نعرفوها ماشي لعل. لقدمناها تلتبس أن بلعل، ربما تقول ديك لعلك فاضل، لعلك فاضل، لأن كاين أن بمعنى لعل، ربما يجي. ولكن باش ندفعوا هذا الاحتمال شنو خصنا نعملوا؟ عندي أنك فاضل، هيدا عندي خبر مقدم يجب تقديمه. لماذا يجب تقديم الخبر هنايا؟ لدفع اللبس. اش من اللبس هنايا؟ هو كلمة أن تلتبس بلعل. هذا قول المصنف رحمه الله: وعندي درهم ولي وطار ملتزم فيه تقدم الخبر. إذا الجهة اللي تقدمت في عند زيد النمير ماشي هي الجهة، أما الجهة اللي تسمى شنو كان؟ جهة التسويق. هذه جهة دفع اللبس. ربما تقول لي بحال بحال. الجهة المقدمة في عند زيد النمير اش من جهة؟ التسويق. وشكون كان المسوق؟ التخصيص. اما التقديم ماشي هو المسوق، التقديم لدفع اللبس، هما جوج جهات هنا. هنا تخصيص وتقديم. الغايه من التقديم، اما الغايه من التخصيص هذا قول المصنف رحمه الله: وانا عندي درهم ولي وطار ملتزم فيه تقدم الخبر. هما العباده. هذا الموضوع الاول. الموضوع الثاني: كذا إذا على عديه مضمروا مما به عنه مبينا يخبروا. معنى كذا أي يلتزموا، كذا يلتزموا، لأن يعني ملتزم أي كذلك يلتزموا. شنو يلتزموا؟ إذا عدا شنو عدا؟ عليه، على بني خبر مضمرون معنى واحد الضمير، والضمير مين؟ مما به، مما به يخبر، مما به مبينا يخبر عنه. معنى هذا الضمير فين كاين؟ في المبتدا. هذاك الضمير اللي كاين في المبتدا على من يعود؟ على الخبر. فحال هي ديك البيت اللي تقدم في الالفيه في الاول: اسم يعين مسمى مطلقا علمه. فين الخبر هنا؟ اسم. فين المبتدا؟ علمه. هذا المبتدا هذا هو علمه، فيه ضمير يعود على الخبر. فين الخبر؟ اسم. لا قدمنا هنايا علمه ونجيب اسم، شنو باش يكون هنا؟ مش يكون عود الضمير على ما بعده لفظا ورتبة، وهو لا يجوز. مش يكون كلمة عالمه اسم، هذا مش القنزة. عالمه أي عالم الاسم اسم، عالمه اسم. مش يكون عالم مبتدا ضمير مضاف إليه قبل اسم، هذا الخبر. الضمير في عالمه وهو مبتدا لم يعود على الخبر، والخبر مأخر لفظا وغطس مثلا، وهذا ممنوع وممنوع بالصفة، هذا لا يجوز بالصفة. إذا شنو خصنا باش نزولوا هذا؟ خصنا نقدموا الخبر نقولوا اسم علمه، باش يكون اسم علمه يعود على الاسم، والاسم تقدم لفظا وتقدم رتبة ولفظا لفظا، أما رتبة يكون آخر ماشي في الجوهر المكنون. هذا اليوم يكون نقولوا قبل التقديم المرجع لابد خص يكون التقدم اللفظي والتقدم المعنوي والتقدم الحكمي، ثلاثة المراتب، كاين تقدم اللفظيان، كاين تقدم المعنويان، كاين تقدم الرتبتين، هذا هو واضح. هذا الضمير اللي يعود هنا على نفس الخبر، فالضمير اذا كان يعود على نفس الخبر ممنوع، ممنوع تقدي تاخير الخبر. اذا كان يعود على جزء الخبر ماشي على الخبر، كذلك معنى تارة يعود الضمير على بن وتارة يعود على جزء الخبر، وتارة يعود على معموله، ثلاثة. الضمير فيه اقسام ثلاثة، اما ان يعود على الخبر، واما ان يعود على جزء الخبر، واما ان يعود على معمول الخبر. شحال هذا؟ ثلاثة. يعود على الخبر هو هذا الكلام المصنف، اسم يعين المسمى مطلقا علمه، علمه لمن يعود على الاسم، والاسم شنو هو؟ الخبر. الشعر المعروف ملء عين حبيبها، ملء عين حبيبها، فين المبتدا؟ حبيبها. فين فين الخبر؟ ملؤ. حبيبها الضمير يعود، علاش ملؤ ولا عينين؟ ملؤ. لا، الضمير يعود على عينين. يعود على عينين، لأن حبيبها ملؤ مذكر، عين حبيب عينين، حبيب عينين، الضمير من يعود؟ على عينين. عينين واش الخبر ولا جزء الخبر؟ جزء الخبر. يعني المضاف إليه. والمضاف المضاف كشيء واحد، إذا يعود على الخبر أو جزء الخبر. كذلك ممنوع. لا يجوز أن نقول حبيبها ملؤ عينين، ما يجوزش. واضح العبارة؟ فحبيبها مبتدا فيه ضمير يعود على الخبر او يعود على جزء الخبر. فين الخبر هنا؟ ملؤ. هذا الخبر مين مكون؟ مضاف اليه. الضمير يشد على الخبر على او لجزء منه. هنا سوى ممنوع؟ ممنوع. ها جوج. الثالث، على من يعود؟ على معمول الخبر. ماشي على على لا على معمول الخبر. بحال ياش في الدار صاحبها، في الدار صاحبها، فين المبتدا؟ صاحبها. فين المعمول؟ في الدار، لان في الدار يتعلق بكائن، لان كائن في الدار. في الدار واش خبر ولا المعمول الخبر؟ شكون الخبر؟ ناوينا معنى كائن هو. فهذا الضمير هذا صاحبها يتقدم كلمة صاحبها على في الدين؟ لا، يمكنش. لأن واش يمكننا نقوله صاحبها في الدين؟ ما يجوش. علاش؟ لأن الضمير يعود على ما بعده لفظاً ورسوله ممنوع. نعم، نخذ الخبر ونقدمه مؤخر، يجوزنا؟ يجوزنا. كيما نقولوا في الدين صاحبها كائن، يجوز ويسمح بأن الخبر مؤخر. يجوز نقولوا هيدا تقدير الخبر في الدار صاحبها كائن، وجعلنا الخبر ولكن في التقدير. معنى هنايا ما يمكنش المبتدا يتقدم على المعمول، لا يجوز. شحال الصور اذا هنا؟ ثلاثة. هذا قول المصنف رحمه الله، كذا اذا عدا عليه، معنى عليه على الخبر، مضمار من مما اي من المبتدا. هذا المبتدا شكون اللي يبينه؟ شكون؟ لا، هل المبتدا يخبر به عن بن عن الخبر؟ شنو فيه الضمير؟ شنو اللي شكون اللي يبين ذيك ذيك الخبر شي يبين؟ يبين الضمير اللي موجود، مبينا الضمير الموجوده في المبتدا، لان الخبر هو المفسر، هو المفسر للضمير. شحال الصور هنا؟ ثلاثة. يعود على الخبر نفسه، على معمول جزء الخبر، على معمول الخبر. هذا قول الامام رحمه الله. الموضع الثاني هذا، الموضوع الثالث، كذا إذا يستوجب التصدير. شنو كذا؟ إذا كان الخبر يستوجب التصدير، معنى يستحق التصدير. كان فيما تقدم عن المبتدا من أدوات الصدور، عن الخبر من أدوات الصدور، فالخبر هنا من أدوات الصدور. فإذا كان المبتدا من أدوات الصدور يتقدم للخبر من أدوات الصدور يجب تقديمه. كذا إذا كان يستوجب التصدير، أي المبتدا من أدوات الصدور. فإذا كان المبتدا من أدوات الصدور يجب تقديمه باش تقالوا الصدارة. ولكن الصدارة في خص الكون في جملته هو، الصدارة في الجملة اللي فيها هو. شوف المثال، كأين من علمته نصيرا، هنا الشاهد أين من علمته نصيرا، فين المبتدا؟ من علمته، وعلمته لك الصلة. فين الخبر؟ أين. يمكن لي نقول من علمته أين؟ ما يمكنش، لا يجوز، لأن مش نزولوا الصدارة. فأين خبر، أين مبني على الفتح في محل رفع لأنه اسم استفهام. وقلنا في خص يكون في جملته. أما إذا قلت زيد أين مسكنه، فين مبتدا؟ زيد. أين مسكنه؟ خبر مقدم، مسكنه مبتدا مؤخر. الجملة من المبتدا والخبر خبر عن الأول، لا هذا ما كاين مشكل، لأن خصنا مسكنه ما تقدمش على أين. أما أين وخا تأخر على زيد، لأنك زيد شي حاجة عاد الخبر، هي أين بالنسبة للمبتدا ديالها. مثلا أين الخبر ما يتقدمش، ما يتأخرش على مبتدئه هو. أما شي مبتدا آخر واخا يتأخر. واضح العام سيدي؟ من الخبر لا يتقدم على من؟ على مبتدئه هو، المبتدا ديالو. هذا قول المصنف رحمه الله كذا. وكذلك ما أضيف، بحال مش نقول أي يوم سفرك، شوف أي يوم سفرك، فين المبتدا هنايا؟ إذا ديك لا صبيحة، صبيحة أي يوم سفرك، في عندنا الشاهد هنا صبيحة يجب تقديمها. علاش يجب تقديمها صبيحة؟ مضيفة أي، لأن اكتسبت الصدارة من أي، معناها هي صبيحة ماشي ماشي ماشي من الصدارة، ولكن اكتسبت الصدارة بحال اللي تقدم فيما تقدم. هذا قول المصنف رحمه الله. هذا الموضع شنو؟ شنو الموضع الثاني؟ الثالث، إذا كان الخبر من أدوات الصدور يجب تقديمه. الموضع الرابع، وخبر المحصور يقدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. هذا عكس فيما تقدم. شنو كان فيما تقدم؟ هنا ماشي يكون المبتدا محصور فيه. فيما تقدم كان الخبر محصورا فيه يجب تأخيره، هنا ماشي يكون المبتدا محصورا فيه يجب تأخيره والخبر يتقدم. قال وقدم وخبر المحصور، وهذه العبارة فيها في حال داكشي القبيل عاوني فيها العكس. مش يقول زعما والخبر المحصور، نعمل هيدا والخبر المحصور، مي زعما الخبر المحصور اش باش يكون؟ من إضافة الموصوف إلى الصفة. هاد العبارة شنو فيها؟ إضافة الموصوف فينو؟ خبر مبني إلى الصفة المحصور. قدم أبدا حليش ما لنا إلا اتباع أحمد، ما لنا إلا اتباع أحمد، ما نفية، لنا خبر اتباع أحمد، في عن الشيء لنا اتباع أحمد، اتباع أحمد هذاك محصور فيه والخبر محصور يجب تقديمه. شحال هذه المواضع؟ أربعة. شنو هذه المواضع؟ إذا كان المبتدا فيه ضمير يعود على الخبر أو يعود على ملابس الخبر إما معموله وإما جزئه. الموضع الثاني شنو هو؟ إذا كان الخبر ظرفان والمبتدا نكران ندفع اللبس. الموضع الثالث، إذا كان الخبر من أدوات الصدور أو مضاف لأدوات الصدور. الموضع الرابع، إذا كان الخبر محصوراً والمبتدا محصوراً فيه. بقي بعض المواضع، من جملة المواضع من يكون الخبر الأما والمبتدا مقوم بالفاء. قل أما عندك فزيد، لا بد أن زيد يتقدم وعندك تقدم، لأن لا بد أن نفصل بينهم. إذا كان المبتدا مقوم بالفاء والفاصل بين أما خصو يكون المبتدا ماله مقوم بالفاء وفي جواب أما، إذا لم خصو يتقدم الخبر باش نفصلوا. أنتم شنو قولوا؟ أما عندك فزيدون، أما قائم فزيدون أو الحل، لا بد. هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث، ديكون في لله داره فارسا. هاد لله داره فارسا ما يمكنش نقول لله داره لله، لا خصنا نحافظ على هذا خبر مقدم لابد. هجوش الموضع الثالث اذا كان المبتدا بدك تسمع الاشاره، هنا زيدون ثم زيدون، ما تقولش زيدون هنا، قل هنا زيدون ثم زيدون، قل شي زيدون ثم ثم زيدون. هذه بعض المواضيع تضيف على هذه الاربعه حاليه تسمية. هذا قول الامام رحمه الله وخبرا محصورا قدم ابدا ما لنا الا اتباع احمد. هذه من الامثله المهمه في الالفيه، ما لنا الا نتبع سيد النبي صلى الله عليه وسلم احمد حلي قلنا كالله برهن والايادي الشهيده نعم العلم المقتنى والمقتفى. شوف على امثله عند المصنف نعم العلم المقتنى والمقتفى. معنى نعم العلم المقتنى والمقتفى؟ قل نعم العلم المقتنى والمقتفى. معنى اعظم حاجه الحصله هي العلم، واعظم حاجه تسمعها هي العلم. في العلم نعمة المتبوع ونعمة، والعلم نعمة المحصل، معنى شيء تحصله وتقتنيه وتكتسبه هذاك مخير. معنى أعظم ما يكتسبه الإنسان العلم، وأعظم ما يتبع العلم. صرت مش بدي أتكلم في باب الحذف إن شاء الله، طبعا هذا باب التقديم والتأخير، الآن مش نقدر نتكلم في باب الحذف تالأخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوازوا التقديم إلا ضرر، فامنعه حين يستوي جزءان، أو فلو نكر عديم البيان، كذا إذا ما الفعل كان خبرا، أو قصد استعماله منحصرا، أو كان مسندا للإلام الابتداء، أو لازم الصدر كمل منجدا. إنما كان الأصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدأ، لأنه وصف له في المعنى، وحق الوصف أن يكون متأخرا عن الموصوف. والخبر بالنسبة إلى تقديمه عن المبتدأ وتأخيره عنه على ثلاثة أقسام. الأول جواز تقديمه، وهو المشار إليه بقوله: وجوزوا التقديم إلا ضرر، أي إن لم يعرض عارض يمنع من تقديمه كما سيأتي، ومن تقديم الخبر على المبتدأ جوازا قولهم: تميمي أنا ومشنوء. إذن يمكن تقول أنا تميمي، ما كنت أشي معنى منشوء من ينشأك، يمكن قل من ينشأك مشنوء، معنى اللي بغضك مغوض. الثاني وجوب تأخيره، وذلك في خمسة مواضع. الأول أن يستوي المبتدأ والخبر في التعريف والتنكير، وهو المشار إليه بقوله: فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا. فمثال استوائهما في التعريف: زيد أخوك، ومثال استوائهما في التنكير: أفضل مني أفضل منك. وقوله عادمي بياني، يعني أنه لا يمتنع تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان متساويين في التعريف والتنكير إلا مع عدم البيان كالمثالين المذكورين. وفهم منه أنه إذا كان في الكلام ما يبين المبتدأ من الخبر جاز تقديم الخبر على المبتدأ، نحو: أبو حنيفة أبو يوسف، فأبو حنيفة خبر مقدم، وأبو يوسف مبتدأ مؤخر. وعلم ذلك بأن أبا يوسف هو المشبه بأبي حنيفة فهو المبتدأ. ومن ذلك قول الشاعر: بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فبنونا خبر مقدم، لأن المعنى تشبيه أبناء البنين أبناء البنين بالبنين، تشبيه أبنائي، تشبيه أبناء البنين بالبنين. الموضع الثاني أن يكون الخبر فعل مسند إلى ضمير المبتدأ مع كون المبتدأ مفردا، وهو المشار إليه بقوله: كذا إذا ما الفعل كان خبرا، يعني أنه يمتنع أيضا تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان فعلا. فأطلق وهو مقيد بقوله، وهو مقيد بما تقدم. بما تقدم هي هذه العبارة: ومسندا لضمير مع كل مسند مفردا، فإنه لا يمتنع ومقيد بهذا التقدير. هو اللي كنا نقولوا فيها القال مهدا والحذف، وكنا نقولوا الصور المحسوسة هي. فإنه يمتنع تقديمه في نحو: الزيدان قاما، وزيد قام أبوه. وإنما يمتنع تقديمه في نحو: زيد قام، وهند قامت. الموضع الثالث أن يكون الخبر محصورا بإلا أو بإنما، وهو المشار إليه بقوله: أو قصد استعماله منحصرا. مثاله: ما زيد إلا قائم، وإنما زيد قائم. لما الأدوات الحصر كان إنما ولا إلا، كيف كيف الموضع الرابع أن يكون الخبر مسنداً لمبتدأ مقرون بلام الابتداء وهو المشار إليه بقوله أو كان مسنداً لذي لام ابتداء، يعني أنه يمتنع تقديم الخبر إذا كان مسنداً لمبتدأ ذي لام ابتداء نحو لزيد قائم. الموضع الخامس أن يكون مسنداً لمبتدأ من أدوات الصدر وهو المشار إليه بقوله أو لازم الصدر، يعني أو كان مسنداً للازم الصدر، وذلك نحو أدوات الاستفهام وأدوات الشرط. ومثل الاستفهام بقوله من لي منجدا، ومثال الشرط من يقم أقم معه. الثالث وجوب تقديمه، أعني تقديم الخبر، وذلك في أربعة مواضع. الموضع الأول أن يكون ظرفا أو مجرورا مع كون المبتدأ نكرة وهو المشار إليه بقوله ونحو عندي درهم ولوطر ملتزم فيه تقدم الخبر. الموضع الثاني أن يعود على الخبر ضمير من المبتدأ وهو المشار إليه بقوله كذا إذا عاد عليه مضمر مما فيه عنه مبينا يخبر، هذا على حذف مضاف أي على ملابس، والتقدير كذا يلزم تقديم الخبر إذا عاد على ملابسه ضمير من المبتدأ الذي يخبر بالخبر عنه، نحو على التمرة مثلها زبدا، فلا يجوز مثلها زبدا على التمرة لئلا يعود الضمير من مثلها على التمرة وهو متأخر نظرا ورتبة. الموضع الثالث أن يكون الخبر من أدوات الصدور وهو المشار إليه بقوله كذا إذا يستوجب التصدير كأين منع لمته نصيرا، يعني أنه يلزم تقديم الخبر إذا كان صدرا، ومثل لذلك بقوله كأين منع لمته نصيرا، فأين ظرف مكان مضمن المعنى همزة الاستفهام، ومن مبتدأ وعلمته صلته، والضمير في علمته مفعول عائد على من، ونصيرا مفعول ثان أو حال من الهاء في علمته إذا جعل علم بما عرف. لأن دابا علم إذا كان ديك من قلوب يكون نصيرا مفعول ثاني، ولكن علم بما عرف يكون عند مفعول واحد نصيرا يكون فعل. الموضع الرابع أن يكون المبتدأ علم بما عرف مفعول واحد، علم بمعنى اليقين ديك فعل القول يكون عند جوج المفاعيل. الموضع الرابع أن يكون المبتدأ محصورا بإلا أو بإنما وهو المشار إليه بقوله وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد، ومثل لذلك بقوله كما لنا إلا اتباع أحمد، فلنا خبر مقدم واجب التقديم لأن المبتدأ وهو اتباع أحمد محصور بإلا، ومثاله محصور بإنما، إنما في الدار زيد، وقوله والأصل مبتدأ وفي الأخبار متعلق به، وأن تؤخر خبر المبتدأ والضمير فيه وجوزوا عائد على العرب، ودرر اسم لا، والخبر محذوف تقديره في التقديم والضمير في منعه عائد على التقديم، وعرفا ونكرا منصوبان على إسقاط حرف الجر، والتقدير في عرف ونكر، وعادم البيان منصوب على الحال من الجزئين، والعامل في كذا محذوف تقديره ويمتنع، والفعل مرفوع بكان مقدرة من باب الاشتغال، وفي كان ضمير مستتر عائد على الفعل، وأو قصد استعماله جملة معطوفة على الجملة التي بعد إذا، والهاء في استعماله عائدة على الخبر، والتقدير كذا إذا كان الفعل خبرا أو قصد استعمال الخبر منحصرا، وكذا متعلق بمحذوف كما تقدم في الذي قبله، ومضمر فاعل بعادة، والضمير في عليه عائد على الخبر، وما في قوله مما واقعة على المبتدأ وهي موصولة وصلتها يخبر، وبه وعنه متعلقان بيخبر، والضمير العائد على الموصول هو الضمير في عنه، والضمير في به عائد على الخبر ومبينا حال من الضمير في به. لا الصعوبة في هذا، إذن كذا معنى كذا يلزم التقديم، إذا عاد عليه على بين عليه على الخبر مضمار مين مما أي من المبتدأ الذي يخبر باش يخبر به باش الخبر عنه عن بن حال كون المبتدأ مبين للضمير كذا معنى كذا يلتزم تقديم. إذا عاد شنو مضمار على بن عليه على الخبر، هذا المضمار ميني ماجي ميني مما إما المبتدا، المبتدا يخبر باش به به باش الخبري عنه عن بن المبتدا، حال كون المبتدا مبينا بن مبينا للضمير، لأن المبتدا ذيك لا حال كونه ماشي مبتدا، الخبر هو المبين للضمير، حال كون الخبر مبين للضمير، حال كون الخبر مبين للضمير، لأن الخبر ذيك اسمون هو اللي يبين الضمير ماشي المبتدا اللي يبين الضمير. هذا البيت فيه صعوبة، ولهذا هو لو صلحه شفتوا شوف هذاك صلحه ورده جوج الأبيات بيت واحد كذا، إذا المعروف من مبتدا مبيه وصدر شوف عوطر جوج الأبيات بيت واحد وعد السهولة. قال لك لو كان يصلح حسن وجمع في بيت واحد جمع في بيت واحد هو هذا كذا، إذا أدى له مضمار المين من المبتدا أو ما به يصدر جوج الناس. ومبينا حال من الضمير في به، وهذا البيت من الأبيات المعقدة من هذا الرجز، وكذا متعلق أيضا بمحذوف كما سبق، والفاعل بيستوجب ضمير عائد عن الخبر، والتصدير مفعول بيستوجب، وخبر المحصور مفعول مقدم بقدم، وأبدا منصوب على الضرب. ثم قال وحفظ ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد ما تكلمتكم.